بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا في كتاب الإرشاد أكثر من 20 فرقا بين النكاح وبين سائر العقود، وقد ذكرنا أحكامها هناك مبسوطة، وملخصها: أولا، أن النكاح من أجل العبادات، وذلك لما يترتب عليه من الأحكام، فإن النكاح من سنن المرسلين، فالله عز وجل أرسل رسلا وجعل لهم أزواجا وذرية، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وأمر أمر إيجاب أو استحباب، فقال يا معشر الشباب، كما في الصحيحين: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فبين ما يترتب على الزواج من تحصين الفروج ومن غض الأبصار، وهكذا قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فأمر وقال: تزوجوا الودود، أي المرأة المتوددة إلى زوجها التي تحبب نفسها إليه وتكثر التودد إليه بطاعتها وحسن أخلاقها وحسن عشرتها وتجملها لزوجها وإغرائها له بنفسها وما أشبه ذلك، فإن هذه المرأة الودود، وعكس هذه المرأة التي تبغض نفسها إلى زوجها بسوء أخلاقها وسوء عشرتها وصلاطة لسانها وعدم طاعتها له بالمعروف ونشوزها وترفعها، فإن أمرها لم تطعه، وإن نظر إليها ما سرته، وإن غاب عنها ما حفظته في نفسها وماله وولدها. ولهذا قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطاعت المرأة زوجها وصامت شهرها وحفظت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات بعل أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: لا آلوه، أي أني أوافقه وأطيعه. وقال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما جاء من الشام وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه، أو أراد أن يسجد فنهاه، فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. ما قال لأمرت الرجل أن يسجد لوالديه لأبيه أو لأمه، أو لأمرت المرأة أن تسجد لأبيها أو لأمها، أو لأمرت الناس أن يسجدوا لعلمائهم أو حكامهم. ما قال هذا، قال لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني لو كان السجود يجوز لغير الله لكان أحق الناس به المرأة تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. ومما يؤسف له أن يجد الإنسان بعض النساء العاميات التي لا تحفظ شيئا من القرآن إلا ما تصح به صلاتها، ولا تحفظ من الأحاديث، ولا علمت من الأحكام الشرعية، ولا قامت عليها من حجج الله ما قامت، قد تكون مع زوجها خيرا من كثير من طالبات العلم مع الأسف، في الطاعة والمعروف والعشرة والصبر والاحتمال وحسن الخلق والبذل والمواساة والمواتاة. وتجد المرأة طالبة علم وما معها إلا الاسم من الطلب، طلبها للعلم وتعلمها في واد وعملها في واد آخر، ربما اقتحمت جراثيم جهنم على بصيرة، ربما نشزت وامتنعت من زوجها وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات زوجها عليها ساخط إلا بات الذي في السماء عليها غضبان. وأين هي من غضب الله؟ ومن ذا الذي يطيقه ويحتمله؟ غضب الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الناشز، قال: إن الملائكة تلعنها حتى تصبح، يعني منذ أن تمسي إلى أن تصبح، والملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يقولون: لعنة الله عليك، لعنة الله عليك، لعنة الله عليك. فكيف إذا استمر ذلك يومين أو ثلاثا أو أسبوع أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين؟ كيف تطيق أن تتقلب ليل نهار في لعنة الله؟ ربما عياذا بالله يكون عقوبة هذا معجلة وقد تكون عقوبته مؤجلة. البعض ربما يذنب من الرجال والنساء أي ذنب، وربما يقول: ما هناك عقوبة، ما حصل شيء، سلامات، وما يقع شيء من هذا. فربما كانت العقوبة معنوية، أن الله عز وجل يحرم الإنسان لذة وحلاوة الإيمان ولذة القرآن، وربما تفلت عليه القرآن وذهب، وربما يكون أصعب شيء عليه حفظ القرآن وقراءة القرآن وتلاوة القرآن ومراجعة القرآن، وأي عقوبة أشد من هذا؟ وربما محقت بركة عمره وبركة عمله عياذا بالله، وربما ينتظره في قادم الأيام الرجل أو المرأة من العقوبات ما ينتظر. فمن ذا الذي يتحمل لعنة الملائكة؟ ولكن من النساء من لا تبالي وتقتحم اللعنة وغضب الله على بصيرة، وهذا يدل على عظيم ظلم المرأة لنفسها وعلى غليظ جهلها وعلى عدم المبالاة وقلة الخوف من الله عز وجل. وإن ادعى الرجل أو المرأة أنه يخاف الله وأنه يستقيم على أمر الله والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فكم من الناس الذين يدعون محبة الله والرغبة في الجنة وهم لا يعملون عملها ولا يسعون لها سعيها ولا يقدمون ما يثبت ذلك. أما الكلام باللسان فما أسهله، أما الدعوة فما أسهلها. ولذلك النكاح كما ذكر من أجل العبادات لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، من حفظ الفروج وغض الأبصار، ومن النفقة على الزوجات، ومن الروابط الأسرية بالمصاهرة والنصرة، ولما يترتب على ذلك أيضا من حصول السكن والستر. فالله عز وجل قال: ومن آياته أن خلق لكم من أزواج من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالزواج سكن، وكأنما غير المتزوج في العراء وليس بسكن. وهكذا قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وكأن الإنسان عريان يستر عورته بالمرأة وتستر عورتها بزوجها، وكل ستر للآخر ولباس، واللباس يراد منه الستر والتدفئة والزينة والجمال، فكأن كل واحد منهم جمال للآخر. الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان كان يتكلم على أحكام السفر، وقال: إن الرجل المسافر إذا تزوج أو نزل في بلد له فيه زوجة فعليه الإتمام عند مالك وأبي حنيفة وأحمد. وانظر إلى التعليل، قال: فإن الزوجة في حكم الوطن. التعليل قال: فإن الزوجة في حكم الوطن، كأنما غير المتزوج أو من لا زوجة له كأنه في غربة وفي وحشة، فإذا تزوج كان في وطن. وهكذا أيضا ما رغب به الشرع من كثرة النسل، قال: تزوج الودود الولود، أي كثيرة الولادة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فراجت مع الأسف دعوات اليهود والنصارى وغير المسلمين في تقليل النسل، حتى تفوه بعض المرضى القلوب ممن ينتسب إلى العلم والمشيخات وغير ذلك، وقال: إن الشرع لا يحبذ كثرة النسل، وإن كثرة النسل غير محمود شرعا وما أشبه ذلك، وإنما يفعل هذا إرضاء لأعداء الإسلام وأذناب أعداء الإسلام، وسيرا في فلكهم، ودخولا في دروبهم المظلمة، ويسقط الإنسان نفسه بمثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. ومسألة الرزق بيد الله، قد قال إبراهيم النخعي: قال: تزوج فإن الذي رزقها في بيت أبيها يرزقك ويرزقها في بيتك. فرزق الزوجة ليس في يدك، ورزق الأولاد ليس في يدك. كم من إنسان يأتي، وقد جاء رجل في بعض الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفاقة وقلة ذات اليد، قال: لو تزوج. ثم جاء يشكو مرة أخرى، قال: لو تزوج. ثم جاء مرة أخرى فقال: له تزوج. فالزواج سبب للغنى، كما قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وكم من فقير أغناه الله بعد الزواج، ووسع الله عليه بعد الزواج، وبسط الله له الرزق بعد الزواج، لا سيما إذا رزقه الله عز وجل بامرأة صالحة ترى قليله كثيرا، ترى القليل الذي يأتي منه كثيرا. ولهذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر قال: ينبغي للشخص العاقل أن يتزوج امرأة صالحة من بيت صالح يغلب عليه الفقر، لترى ما يأتيها من قليله كثيرا. وليس هذا معناه أنك لابد أن تذهب تنظر أسرة فقيرة تزوج منهم، فإن المعادن الطيبة لا تأثر لا بغنى ولا بفقر. كم من امرأة من أسرة فقيرة تتزوج رجلا صالحا، من أسرة غنية تتزوج رجلا صالحا فقيرا فتصبر عليه ولا تذكره أبدا: كنا نأكل، كنا أبي كان يعطينا، كنا في بيتنا نفعل. بل تصبر ولا تذكر لأمها ولا أخواتها ولا لأحد ما يعانون من قلة ذات اليد، بل صابرة راضية، وليست صابرة وتعيره: أحمد الله صبرنا، اليوم ما أكلنا، اليوم ما شربنا، إيش معنا، فالناس يأكلون، نريد ونريد. تدخل عليه الهم والغم وهي تعلم أنه ليس في يده شيء، ومع ذلك تكثر عليه المطالبة بالنفقة والكسوة وغير ذلك، وتحمله ما لا يطيق، وتدخل عليه الغم والهم والنكد والكدر وما أشبه ذلك. هذه ليست صفات المرأة الصالحة ولا هي أخلاق المرأة الصالحة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الودود الولود المواسية المواتية إن اتقين الله. المواسية يعني تواسي زوجها بما في يدها فضلا عن أن تصبر عليه، تزيد تواسيه. المواتية يعني تطيعه وسريعة الانقياد في المعروف. المواسية المواتية فهي تسير معه وتواتيه وتتحمل معه المضايق وغيرها. قال: إن اتقينا الله، أي إن فعلت ذلك من أجل الله، إن فعلت ذلك من أجل الله. وربما رأت ما عنده من القليل كثيرا، وأينما كان كانت معه صابرة محتسبة. فكم من النساء لأجل الدنيا تذهب تبقى في بلاد الكفر، في بلاد أوروبا بين الجلود بين الجليد والثلوج، ما تشكو ولا تئن، مسألة زلط، فلوس صالح. كم من امرأة تذهب في بعض الدول الحارة ومع ذلك ما تشكو شيئا، مسألة زلط، فلوس، ولا تبالي ولا تشكو أبدا. وكم من امرأة تعيش مع زوجها عيشة الذل والهوان وقلة الدين والخير، لكن في زلط في فلوس، فتصبر وتتحمل ولا تشكو أبدا. مهم كون مستقبلنا، نبني مستقبلنا، جمع نعمل. كم من امرأة بين الأحاديث والآيات والعلم والعمل والخير ما تتحمل أبدا أدنى شيء من حر أو برد إلا وقامت قيامتها ونكد عليها، ما تحتمل. وغيرها من أهل الدنيا أعظم من ذلك وأشد من ذلك، لكن المسألة مسألة ترجع إلى ما في القلوب من محبة الدين والخير وما عند الله، وأن الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات. فعلى كل حال يقول رحمه الله تعالى: ملخصها أن النكاح من أجل العبادات، أي أنه عبادة عظيمة، لأن النكاح قد يكون واجبا قد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، في بعض المواطن يكون محرما أو مكروها. فكما أن الطلاق تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فكذلك النكاح تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة. طيب، ربما طال الكلام والوقت، ونكمل إن شاء الله فيما يأتي، والله أعلم. جزاكم الله خير. هذه دعوها إلى المغرب.